إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار، وما يقرب إلينا من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 62 من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد، أصولها والأدوار التي مرت بها ومشاهير دعاتها. وكنا قد انتهينا من القسم الأول من الكتاب الخاص بدعوة التوحيد وأصولها. أما الأدوار التي مرت بها ومشاهير دعاتها فهو القسم الثاني من الكتاب، وقد شارفنا على الانتهاء منه، لأننا كنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من الحديث حول رسالة إسماعيل عليه السلام وحدوث الشرك بعد عصر إسماعيل، وكيف نشأ الشرك في أمة العرب. ويشرفنا أن يكون حاضرا بيننا معنا تشريفا لهذا المجلس أستاذ من أساتذة الأزهر ودكتور وفضيلة الدكتور محمد نور، أستاذ دكتور من علماء الأزهر ومن علماء وزارة الأوقاف، يعني شرف لنا أن يأتي لكي يشاركنا في هذا المجلس الطيب، هو وبعض إخواني، فجزاه الله خير الجزاء. ولو كنا نعلم أنه يعني يحب الصدارة لصدرناه في المجلس، ولكنه يعني شرف لنا أن تتقدم وأن تتصدر المجلس بفضل الله تبارك وتعالى. يعني فرض علينا أن نشرف أهل العلم وأهل الفضل. رسالته في الماجستير وفي الدكتوراه تحدث فيهما عن أمور تخص الدعوة السلفية، وهذا أمر صعب أن يقدم في الأزهر، وقد لقي يعني عمة شديدا في تقديم هذه الرسالة، رسالة الماجستير أو رسالة الدكتوراه، عشان يتحدث عن الفكر السلفي، أمر صعب جدا في الأزهر كما تعلمون يعني. وأظنه يخطو الخطوات التي خطاها شيخ عصرنا العلامة محمد خليل الراس الأزهري، الذي نقرأ في كتبه الآن الدكتور محمد خليل الراس العالم السلفي الأزهري، الذي نقرأ سواء قراء فضيلة شيخنا الشيخ حسن يقرأ من شرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل الراس، ونحن نقرأ دعوة التوحيد للشيخ الأزهري العالم الأزهري محمد خليل الراس، وهو الذي كانت رسالته في الأزهر ابن تيمية السلفي، وهذه كانت تعد حينما يعني يتقدم برسالة عن ابن تيمية السلفي بهذا العنوان في الأزهر، كانت يعني لولا فضل الله سبحانه وتعالى. فاسمحوا لنا يعني ان احنا نقدمه لحضراتكم. يقول الامام الشيخ محمد خليل الراس رحمه الله عليه: الدعوه المحمديه حال العالم قبيل البعثه. وهذا كلام من انفس ما كتب. كيف كان الزمان الذي بعث فيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، وافتتح الكلام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبتي: وإن ربي أمرني أن أعلمكم مما جهلتم، مما علمني في يوم هذا مما جهلتم، في خطأ مطبعي صححوه، وإن ربي أمرني أن أعلمكم مما جهلتم مما علمني في يوم هذا، كل مال نحلته عبدي حلال. الله قال هذا: كل مال نحلته عبدي حلال. هذا الكلام قد يفهم على أن كل مال رزقه الإنسان من حلال أو من حرام فهو حلال. نقول هذا فهم خطأ، فهم في باد الرأي. أما القصد من الحديث فهو الإنكار على من حرم على نفسه ما أحل الله، مثل السائبة والوصيلة والحامي والبحيرة وغير ذلك مما لم يحرمه الله عز وجل. فكل مال رزقه الله العبد فهو حلال له، إلا إن تعلق به حق أو جاء تحريمه في نص من كتاب الله أو مما صح عن من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تأخذ بالمتشابه من النصوص، وإنما لا بد من رد النصوص إلى العلماء، كما قال الله تبارك وتعالى: ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فقال: كل مال نحلته عبدي حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. الناس خلقوا على الفطرة، على الحنيفية، وإن الشياطين أتتهم فأضلتهم عن دينهم، وفي رواية فاجتالتهم أي استخفتهم، فذهبوا بهم، الشياطين ذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليه من الحنيفية والفطرة المستقيمة، فجالوا معهم في الباطل. ولذلك قال شمر من علماء اللغة: اجتال الرجل واجتال أموالهم، يعني اجتال الشيء يعني ذهب به، ويقال اجتال أموالهم يعني ساقها وذهب بها. فالشيطان أخذهم غنيمة باردة فاجتالهم وساقهم، فحولهم عن العقيدة الحنيفية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يولد المولود على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء تمت الأعضاء، هل تحسون من فيها من جدعاء إلا أن تكونوا أنتم الذين تجدعونها. فتولد البهيمة تمت الأعضاء، حتى الأنف الصغير موجود، ولكن أنتم الذين تقومون بجدع الأنف، أنتم الذين تغيرون الملامح، تعتدون على الفطرة. ولذلك قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ثم قال: لا تبديل لخلق الله. قول لا تبديل جملة خبرية القصد منها الإنشاء، فالقصد من قولي لا تبديل كما يقول: والوالدات يرضعن أولادهن، الأصل فيه ليردعن أولادهن أمر، ولكنه جاء في صورة ماذا؟ في صورة خبر، فكأنه قال لا تبديل لخلق الله، يعني لا تبدل خلق الله، لا تبدل خلق الله، فجاء بها في جملة اسمية خبرية، كأن الناس استجابوا فلم يبدلوا خلق الله، ولم يعتدوا على الحنيفية، ولم يعتدوا على الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. فقال هنا: وإن الشياطين أتتهم فأضلتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. ثم إن الله عز وجل، وهذا هو الشاهد الذي أتى المؤلف بالحديث من أجله، ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، مقتهم، كرههم، أعربهم وعجمهم، إلا بقايا من بني إسرائيل. الله نظر قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا لأنهم لا يستحقون أن يحبهم رب العالمين، لأن الأرض كل الأرض كانت قد أطبقت على الكفر، وتحولت الديار كل الديار إلى ديار كفر في العالم كله، إلا بقايا بقايا قليلة جدا، إلا بقايا من بني إسرائيل. وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، والبقايا من بني إسرائيل لم يكونوا مؤثرين، وإنما لعدم تأثيرهم فروا إلى الصوامع وإلى الجبال وإلى الكهوف، فعاش الرهبان والأحبار في الصوامع بعيدا عن الناس وعن دنيا الناس، لأنهم ما عادوا يؤثرون في أهل الأرض، ليس عندهم تأثير، وإنما ما تبقى معهم من دين محرف أشياء قليلة، كلمات وهمهمات خفية، لا يستطيعون أن يأمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر ولا أن يؤثروا في الناس، بل ربما لو ظلوا بين الناس لتأثروا هم، ففروا بما تبقى معهم من دين إلى الصوامع وإلى الجبال وإلى الفلوات، ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم، ما كتبنا إلا الاستثناء هذا منقطع، إلا يعني لكن، ورهبانية ابتدعوها، إذن هي مبتدعة أم رهبانية مفروضة؟ مبتدعة. ما كتبناها عليهم، ما كتبت عليه. ثم قال إلا ابتغاء، يعني لماذا ابتدعوها؟ لكن ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايته، يعني ألزموا أنفسهم بما لم يلزمهم رب العالمين، ومع ذلك ما قاموا بما التزموا به، ما قاموا بما التزموا به. ورهبانية ابتدعوها، هذا حكم مبتدع بدع. ما كتبناها عليهم، قف في قراءتك عند قوله ما كتبناها عليهم، ثم إلا، إلا استثناء منقطع بمعنى لك، إلا ابتغاء يعني ابتدعوها، لكن ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صرعة، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عملوا وتعبوا ونصبوا وكان غرضهم الخير، إلا ابتغاء رضوان الله ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. ولذلك قال هنا صلى الله عليه وسلم: ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من بني إسرائيل، وفي رواية من أهل الكتاب، وقال إنما بعثتك، بعث محمدا عليه الصلاة والسلام لأبتليك وأبتلي بك، لأختبرك وأختبر بك، وأمتحنك وأمتحن بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. ما معنى كلمة لا يغسله الماء حينما نسمعه؟ يعني إيه لا يغسله الماء؟ يعني أنت لو أمسكت المصحف وجئت بالمصحف المكتوب بالحبر وجئت بالماء وقمت بمسح الحبر، يمسح أم لا يمسح؟ سيمسح. لو كتبت على السبورة بألم بقلم وجئت بممحاة، سيمحى أم لا يمحى؟ يمحى. لماذا يقول لا يغسله الماء؟ معنى لا يغسله الماء لأنهم كانوا يكتبون على اللوح ثم يقومون بغسله بالماء، فطبيع الكلمات والقرآن كلمات تكتب، فإن كتبت من الممكن أن تمحى، فلماذا قال لا يغسله الماء؟ لأنه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. مهما يمسح، مهما تحرق الصحف، موجود في الكتب، في الصدور. ولذلك جاء في الكتب السابقة أناجيلهم في صدورهم، وهي الأمة الوحيدة التي حفظت كتابها في الذاكرة في القلوب. التوراة لم تحفظ في القلوب، أحبار بني إسرائيل لم يحفظوا التوراة في صدورهم، والنصارى لم يحفظوا الإنجيل في صدورهم، بل كانت كتب تكتب، لكن القرآن الكريم كما قال وتفضل على البشرية بهذا الكتاب، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ولذلك كان محفوظا ومكتوبا، ولذلك اسمه ذلك الكتاب قبل أن يكون في كتاب، يعني آية ذلك الكتاب التي نزلت في البقرة، هل ساعة أن نزلت هذه الآية أو غيرها مما ذكر فيه أنه كتاب. هل كان القرآن بين دفتين مصحف؟ أبدا، ده جمع في عهد من؟ الصديق. وجمعه في عصر الصديق كان جمع كل ما كتب في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام بكل الأحرف، لكن الذي وضعه بين دفتي مصحف بالترتيب الذي بين أيديكم الآن بالخط الذي اختاره الصحابة، وهو الخط العثماني في زمان من؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. فإذا قال ذلك الكتاب، ولذلك قال إن علينا جمعه. إذا جمع القرآن على من؟ على الله. ولذلك أنت حينما تسأل من أول من جمع القرآن تقول أبو بكر. لا، أبو بكر لا، أبو بكر نفذ وعد الله فكان جنديا من جنود رب العالمين، وما يعلم جنود ربك إلا هو. كان جنديا ينفذ ما وعد الله به، ولذلك قال في الآية المكية من سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به، متعجل عليه ما تخافش، الوحي ده مش هيضيع، لم أنزله لكي يضيع. هذا غير الكتب السابقة، الكتب السابقة بدلت حرفت لأنه قال بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، لكن القرآن إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا على العظيم بنا العظمة، نا العظمة، إن علينا جمعه. مش كده وبس، وقرآن، القرآن مصدر لكلمة قرأ بمعنى القراءة، قرآن بمعنى القراءة، إن علينا جمعه وقرآن. حتى القراءة التي تقرأها الآن بالإسناد المتصل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى جبريل إلى رب العالمين، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه عن طريق سماعك لجبريل كما سمعه مني من رب العالمين، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قراءته اتبع. ولذلك هذه القراءة مأسورة، سنة مأسورة، لا تظن أن هذه القراءة اجتهادية، القراءات ليست اجتهادية. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، مش كده وبس، يبقى الجمع والقراءة في حاجة ثالثة. ثم للتراخي، ثم إن علينا بيانا، البيان وتفسير القرآن على مين؟ على الله. ألم يقل رب العالمين وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن بالقول والفعل والتقرير، القرآن مفسر بالقول والفعل والتقرير. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في القرآن في سورة الطلاق عن النبي عليه الصلاة والسلام قد أنزلنا إليكم ذكرا، ما هو الذكر؟ القرآن. بعدها رسولا، عطف بيان أو بدل، قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا، إذن الرسول والقرآن والقرآن والرسول، بس القرآن كلام الله غير مخلوق والرسول مخلوق، إذن الرسول هو التطبيق العملي للقرآن الكريم في الأقوال والأفعال والتقريرات. قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا، الذكر القرآن والرسول محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا جاءت منصوبة بعدها؟ لأن الرسول تحقق فيه تنفيذ القرآن الكريم وآيات القرآن الكريم. ولذلك السيدة عائشة حينما سئلت عن القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت إيه؟ كان خلقه القرآن. وكلمة خلق كلمة أوسع من الأخلاق، الصدق والشجاعة وما شاء، لا هذا من الأخلاق، لكن قمة الأخلاق التوحيد. أيكون المشرك ذا خلق؟ واحد بيكفر بالخالق الرازق المدبر المالك، يكفر به، هل هذا من الأخلاق؟ هذا من الأخلاق الرديئة، أسوأ الأخلاق وأردع الأخلاق الشرك بالله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدته في توحيده في عبادته في أخلاقه في معاملته كله تنفيذ لماذا؟ للقرآن الكريم. كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. ولذلك حينما يقول لا يغسله الماء لأنه في الصدور، تقرأه نائما ويقظا إلى آخر، والحديث طويل. قال المؤلف رحمة الله عليه الشيخ هراس، والشاهد من هذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من بني إسرائيل. فإن معناه، وركز في هذا الكلام، فإن معناه أن الأرض في هذه الفترة التي سبقت البعثة المحمدية كانت قد أطبق عليها ليل الشرك ولفها ظلام الوثنية واستشرى بأهلها الفساد والجهل، حتى لم يبق منهم أحد على دين صحيح إلا قليلا من المتمسكين أو المتنسكين ببقايا من دين الأنبياء المتقدمين، بقايا، لأنه أين التوراة؟ ضاعت التوراة. أين الإنجيل؟ لم يتبقى إلا أشياء حرفت، وحتى ما تبقى حرفوه في تأويلهم، يعني ما تبقى من منصوص مكتوب، لأن ما كتب كما قال تعالى وفضحهم وضبطهم متلبسين بجريمة الكذب على الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. كذب. وما بقي في كتبهم مما لم تمس يد التحريف، حرفوه بأهوائهم وبتأويلاتهم، بالتأويل، واضح. فهنا يقول حتى لم يبق منهم أحد على دين صحيح إلا قليلا من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء المتقدمين، ولهذا استحقوا مقت الله وغضبه. لقد كان الناس في تلك الفترة، اسمع، سيؤرخ للعالم كل من ناحية الاعتقاد في أسطر قليلة، دراسة وافية مستقرئة لعقائد الأمم والشعوب، والغريب أنه سيذكر بعد ذلك أن رب العالمين قد ذكر ذلك في آية في القرآن الكريم، آية جمعت واستقرأت اعتقادات الأمم والشعوب والحضارات ساعة مجيء محمد عليه الصلاة والسلام. اسمعوا، يقول لقد كان الناس في تلك الفترة بين وثنية جائرة تتخذ آلهتها من حجارة منحوتة وأصنام منصوبة تعطف عليها وتطيف بها وتذبح لها وتهتف بأسمائها وتستشيرها فيما تأتي من الأمور وتذر. وثنيات، ولا تظن أن المقصود بذلك الوثنية الموجودة عند العرب فقط، لا، الديانات الوثنية موجودة في كل مكان وفي كل بقعة في العالم. ومسيحية حائرة ضلت عن سواء السبيل، لما نقول مسيحية لأنهم هم الذين يدعون نسبة للمسيح وهم يكذبون في هذا، يعني ليس معنى ذلك أنه يثبت صحة النسب بهذا الكلام. ومسيحية حائرة ضلت، انظر، وثنية جائرة ومسيحية حائرة، حائرة لأنهم ضلوا السبيل، ضلت عن سواء السبيل، فجعلت الآلهة ثلاثة وقالت إن المسيح ابن الله، ونسبت إليه الخلق والتدبير وحساب الخلائق في يوم الدينونة، واتخذت من رهبانها وقديسيها أربابا من دون الله، وتمرغت في أوحال الوثنية وتورطت في التقشف والرهبانية. فمن الذي أعلم محمدا الأمي؟ ولم تكن الكتب السابقة قد ترجمت إلى العربية بعد، بل هذه التراجم حدثت في العهد العباسي بقول المسيح ما ينسب إليه في متى على ما أذكر، حينما قال لبطرس أحد الاثني عشر عليك أبني كنيستي، فما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وما تحله على الأرض يكون محلولا في السماء. يعني معك تفويض إلهي يا بطرس، تفعل ما تشاء، تحل تحرم، مشيئة رب العالمين تابعة لرأس الكنيسة على الأرض. عليك أبني كنيستي، فما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وما تحله على الأرض يكون محلولا في السماء. وهذا مصداقا لقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فلما قال عدي بن حاتم الطائي ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يقرأ سورة التوبة ويقرأ هذه الآية، قال لم نكن نعبدهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد عليه فقال ألم يكونوا يحلون لكم فيحلون لكم فتستحلون ما يحلونه ويحرمون عليكم فتحرمون ما حرموا، قال بلى، قال فتلك عبادتهم. هذه هي العبادة المقصودة. لأن الذي يتبع إنسانا في التحليل وفي التحريم بدون أن ينسب ذلك إلى الله فيعتقد أن هذا الشخص يجوز له أن يحل وأن يحرم، هذه عبادة له سلمنا الله فيها. ويهودية مدمرة عثت في أرض الله بالفساد وأشعلت فيها نار الفتن ونقضت عهد الله وميثاقه، والغريب أنه نقضت العهد ومع ذلك كتبهم العهد القديم والعهد الجديد أكثر الأمم حديثا عن العهد تجدهم أكثر الناس تفريطا في العهود، عهود والعهود السليمانية كل عهود، وهم أكذب الناس للعهود وأخفر الناس لهذه العهود والمواعيد. ولذلك ضبطهم القرآن الكريم بقول كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين، وأشعلت فيها في الأرض يعني نار الفتن ونقضت عهد الله وميثاقه وأوغلت في المادية، إن كانت النصرانية قد أوغلت في التقشف والرهبانية والصوفية فإن اليهودية على العكس أوغلت في المادية حتى نسيت حياة الروح وتلاعبت بنصوص كتابها حتى حرفتها عن مواضعها استجابة لشهوة الرؤساء واتخذت من الدين وسيلة للعصبية والاستعلاء. اليهود فوق الشعوب، حتى رب العالمين يقولون عنه رب إسرائيل، إله إسرائيل، إله خاص بإسرائيل، رب الجنود إله إسرائيل، وكل الشعوب خادمة لهذا الجنس. ولذلك اليهود لا يدعون إلى دينهم، إياكم أن تظنوا، يعني عند النصارى تبشير، عند اليهودية لا يوجد تبشير، لأن هذا الدين حكر على من؟ على الجنس الثاني، الدماء الممتازة، اليهود هم وبعدهم الطوفان، إن مت ظمآن فلا نزل القطر. كل الشعوب خادمة لهم، عنصرية عجيبة، اليهود شعب عنصري، ولذلك عاشوا في جزيرة العرب واتخذوا لهم حصونا واستضافهم العرب. هل عرفوا معروفا أو أنكروا منكرا؟ أبدا. ولذلك هم الذين ينشرون الزنا والخنا بين الناس وينشرون أكل الربا، وعنهم يقول لا ترابي إلا مع أممي، الربا محرم فيما بينها، الزنا محرم فيما، لكن افعل ما شئت بالآخرين فكل شيء مباح، ودماء الناس جميعها مباحة عند اليهود، وفي اعتقادهم أن الناس خلقوا لكي يكونوا عبيدا وخداما لهم. ولذلك لما كانت هذه النظرة العنصرية وكانوا ينتظرون نبي آخر الزمان إسرائيليا فخاب، ولذلك كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يقولون هذا زمان نبي قد أظلنا أوان وحان حين وسيبعث في هذه الأوان وسنقتلكم قتل عاد وإرم. طب قولوا لهم سنعلمكم ما جهلتم، رسول آخر الزمان رسول رحمة للعالمين، هم يريدونه نقمة على العالمين، يريدونه أن يكون مصاص دماء، يريدونه أن يكون إرهابيا يقيم مقتلة عظيمة لكل الشعوب لإعلاء الجنس الإسرائيلي فوق الشعوب. رب العالمين شاء لنبي آخر الزمان أن يكون رحمة للعالمين، ولذلك نزعت الأمانة من بين أيديهم وانتقلت النبوة من أيدي الغشاشين المتاجرين بالنبوة والمتاجرين بالرسالات إلى أيدي الأمناء على دين الله وعلى وحي الله من أبناء إسماعيل من العرب المستعربة نقلت. ولذلك هم كانوا ينتظرون وهم يعلمون أنه لن يكون إسرائيليا، يعلمون هذا، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وهم آتوا إلى هذا المكان يثرب لأنهم يعلمون أنه مهاجر نبي آخر الزمان، ولكن هم يعتقدون أنهم من الممكن أن يؤثروا في مشيئة الله وقدر وإرادة الله. انظر إلى الغباء، هم يظنون أنهم من الممكن أن يغيروا مشيئة الله، كل الدلائل تقول ان النبي نبي اخر الزمان سيكون اميا من بني اسماعيل وفرصتكم انتهت. فرصة بني اسرائيل انتهت، واخر نبي بعث فيهم جاء ليقول لهم حقيقة كما هو موجود في الاناجيل: الحق اقول لكم ان ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمارها. ألم يقل هذا لهم صراحة؟ ألم يقل لهم المسيح هذا صراحة حينما قال: الحجر الذي رفضه البناؤون، إسماعيل وأمه التي تتهمونه بأنه ابن جارية، الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا موضع هذه اللبنة، قد صار رأس إلا يربط الجدارين عشان ما يقعوش، الحجر الذي سيربط النبوة جميعها، الختم، الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب ليس من عندي، من قبل الرب. وكان هذا عجيب في أعينكم، عجيب، معقولة ابن الجارية يختم له بختم النبوة؟ أعظم الرسالات يؤتها ابن الجارية وليس ابن الحرة سارة. الحق أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم، ده آخر صوت سمعه بنو إسرائيل على لسان خاتم النبوة في البيت الإسرائيلي، من؟ عيسى بن مريم. الحق أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة، أمة تانية خالص، تعمل أثماره. فعلموا أنه يقصدهم الفريسيون والكتبة من اليهود، يعلمون هذا، فهم يعلمون هذا، ومع ذلك جاءوا إلى يثرب منتظرين نبي آخر الزمان عشان يبقى منهم. تعملوا إيه؟ نبي آخر الزمان فرصتكم انتهت، ولذلك نزلت سورة الجمعة تتحدث: هو الذي مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. خلاص، شعوب ليس فيها أجيال يشرفوا الله بحمل الأمانة، انتهى أمركم وانتهى دوركم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا كمثل الحمار يحمل أسفارا. وتحدث عن من في أول الصور؟ اسمها صورة الجمعة، ليه الجمعة؟ لأنه الفصل، كما قال: نحن الآخرون، يعني مبعثنا، السابقون عند ربنا، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعده، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم، اللي هو إيه؟ الجمعة. فاختلفوا فيه فهدانا الله إليه، فلما اختلفوا فالناس لنا فيه تبع. اليهود غدا لما اختلفوا اختاروا السبت، فاليهود غدا والنصارى بعد غد الأحد. ولذلك الصورة اللي تحدثت عن انهيار بني إسرائيل ونزع الأمانة من أيديهم وإعطاء الأمانة لمن يستحق سميت بصورة الرمز اللي هو الايه؟ الجمعة. ولذلك قال: يسبح الكون كله فرحان منتشي، يسبح فعل مضارع يدل على الاستمرار، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، ملك. قل. ولذلك في سورة آل عمران بيتحدث عن نزع الأمانة وإعطاها لمن يستحقها. قال حينما كان يخاطب اليهود: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك. هذه الآية نزلت في الكلام عن بني إسرائيل ونزع النبوة من أيديهم في سورة آل عمران. وكذلك الملك القدوس، ملك قدوس منزه عن العبث، لا يفعل أشياء لغير حكمة، العزيز عز فحكم فأمر فنهى، وما يأمر وما ينهى وما يخلق وما يعطي نبوة وما ينزع إلا لحكم عظيمة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. ولذلك السورة انظروا في الافتتاح ذكر فيها أربعة أسماء حسنى في هذا، وهذا أمر غريب في القرآن الكريم أن تختتم آية بأربعة أسماء حسنى. في هذه الأسماء السر في انتقال النبوة وإعطاء النبوة، انتقالها من بني إسرائيل. ولذلك قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم، استجابة لدعوة إبراهيم، والبيت بيرفع. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيات، بيتكلم عن أمة مين؟ أولى أبناء إسماعيل. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ادخر الدعاء لآلاف من السنين ثم جاءت الاستجابة متى؟ بعد قرون عديدة قامت في أثناء الأمة الإسرائيلية، ليأتي بعد ذلك هو الذي بعث. في سبحان الله، يمهل ولا يهمل، أمهل الدعاء آلاف السنين واستجاب له متى؟ في الزمان الذي حدده وفي الوقت الذي حدده وفي المكان الذي شاءه سبحانه وتعالى. مثل ثم قال هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ضلال مبين يتحدث عن الأمة العربية قبل الإسلام، يتحدث عن قصة الضلال التي عاشتها الأمة العربية قبل الإسلام، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهذا الدين لن يكون حكرا على أمة، لا، أوسع وأعظم من كونه يكون عنصريا خاصا بجنس من الأجناس وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم آخرين. وذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدر سلمان الفارسي وقال لو كان الإيمان في الصرية لالتقطه رجال من فارس. الأمة ليست حكرا على طائفة ولا على جنس من الأجناس، بل فوق الزمان وفوق المكان، بل تتسع للإنس وللجن للعرب وللعجم في زمان نزول القرآن ومن بعد زمان نزول القرآن وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة. ثم قال لماذا نزعت الرسالة من أيدي السابقين وأوتيت لهؤلاء مثل الذين حملوا التوراة. سورة تتحدث عن انتقال النبوة. نعود إلى ما كنا بصدده. يقول بعد أن تحدث عن اليهودية المدمرة التي اتخذت من الدين وسيلة للعصبية والاستعلاء، ومجوسية فاجرة تدين بوجود إلهين، إله للخير وإله للشر، وتعبد النار وتجعل إلها بيتا تحج إليه، وتجعل لها بيتا تحج إليه، تعبد النار وتجعل لها بيتا تحج إليه، وتقيم لها سدنة يزكون لهيبها، يزكون لهيبها يعني يشعلون ويسعرون اللهيب، ويضرمون أورها. الأور هو اللهيب، يضرمون يعني يشعلون ويوقدون لهيبها. وكان هناك عدا هذه النحل جميعا صابئة يعبدون الكواكب والنجوم. وأنا تحدثت في شرح هذا الكتاب عن اعتقاد الصابئة، وأطلنا النفس في الكلام عن الصابئة من الموحدين والصابئة المشركين، تحدثنا عن هذا الكلام. قال وكان هناك عدا هذه النحل جميعا صابئة يعبدون الكواكب والنجوم ويعتقدون تأثيرها ويرجون رضاها ويقولون عنها إنها بنات الله كما قدمنا، ودهرية زنادقة لا يدينون إلا بشرعة الهوى وعبادة الشهوات. الدهرية إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. فهؤلاء الدهرية زنادقة ملاحدة لا يدينون إلا بشرعة الهوى وعبادة الشهوات، ولا يؤمنون ببعث ولا حساب، ولا يعرفون لهم غاية وراء هذه الحياة الدنيا. قال وقد جمع القرآن الكريم هذه النحل كلها أو معظمها في قوله تعالى من سورة الحج إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، جمع الجميع في هذه الآية. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد، مفيش حاجة بتغيب عنه. ولذلك هناك آيات تتحدث عن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، يقول من آمن منهم بالله واليوم الآخر، لأن الصابئين فيهم طائفة موحدة وطائفة مشركة، واليهود عندهم موحدون وعندهم مشركون، والنصارى كذلك عندهم الموحدون كالأريسيين، كالأريسيين أتبع أريوس، وعندهم المثلثون، واخدين بالكم ولا؟ ولذلك يقول من آمن منهم بالله واليوم الآخر لكن هنا لما أدخل معهم المجوس والذين أشركوا لم يقل من آمن منهم، بل قال إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. واضح يعني، انظر إلى آية المائدة التي جمع فيها الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين، وكذلك في سورة البقرة، لكن في الحج أضاف إليهم المجوس، والمجوس ليس فيهم من يؤمن بالله أصلا، ليس فيهم موحدون، والذين أشركوا خلاص كلهم مشركون. فقال لم يقل الذين آمنوا، لم يقل من آمن منهم، بل قال إن الله إيه يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. طبعا حتى المصريين القدماء كانت أديان متعددة، يعني حينما تنظر على المصريين كان متحف مليئا بكل الآلهة، مثل الهند ومثل الحضارات القديمة، حضارات مادية قوية جدا، ولكن بالنسبة للاعتقاد طالما استدبرت أمة، أي أمة مهما كان ذكاؤها، طالما استدبرت وحي الله تعالى ستجدها تأتي بأشياء يضحك منه الأطفال الصغار. وذكرت لكم الكلام بالأمس يوم الجمعة عن أرسطوطاليس وأفلاطون وفيثاغورس وسقراط وأمثال هؤلاء، أسكنوا أصحاب عقول قوية، لكن حينما كانوا يتحدثون عن الله مستدبرين لوحي الله كانوا يأتون بأشياء تضحك السفهاء. واضح؟ وذلك وجدنا مثلا على سبيل المثال أمر غريب جدا، كانوا يعبدون عجل أبيس ويعبدون حتى الجعل والجعران، لكن سنترك كل ذلك وسنذكر كلمة كذا، يعني من الممكن أن نجعل يعني المجلس في شيء من الأشياء الرقيقة. أحمد شوقي الشاعر المصري المعروف أمير الشعراء يتحدث عن قضية عبادة النيل، فكان المصريون يأتون بأجمل بناتهم، أجمل البنات، فيزينونها وتخطب وتقدم عروسا للنيل. بعد كده بقوا يعملوا الموضوع فولكلور شعبي ويجيبوا تمثال عروسة ويرموها، لكن لما جاء الفتح الإسلامي ألغى كل هذه الترهات. يعني إيه بنت جميلة وحية تلقى في النيل علشان النيل ما يغضبش ويفيد فيهلك الزرع والحرث والنسل؟ فانظر أحمد شوقي بيتكلم عن هذا الأمر. في كل عام درة تلقى بلا ثمن إليك وحرة لا تصدق، يعني لو تدفع صداقها، حول تسائل فيه كل نجيبة سبقت إليك متى يحول فتلحق، والمجد عند الغانيات رغيبة يبغى كما يبغى الجمال ويعشقه. زفت إلى ملك الملوك، يتحدث عن المهزلة، زفت إلى ملك الملوك يحثها دين ويدفعها هوى وتشوقه، في مهرجان هزت الدنيا به أعطافها واختال فيه المشرق. في مهرجان، مهرجان ما يسمى بوفاء النيل، في مهرجان هزت الدنيا به أعطافها واختال فيه المشرق، مجلوة في الفلك يحدو فلكها بالشاطئين مزغرد ومصفق، ألقت إليك بنفسها ونفيسها وأتتك شيقة حواها شيق، أتتك شيقة حواها شيق، خلعت عليك حياءها وحياتها، أأعز من هذين شيء ينفق، وإذا تناهى الحب واتفق الفدا فالروح في باب الضحية ألياق. انظر إلى الشعر يتحدث عن مهزلة تاريخية عجيبة كان يفعلها المصريون القدماء عبادة للنيل، يعني حتى نهر النيل الأنهار تعبد من دون الله تبارك. ولذلك يقول شيخنا رحمة الله عليه: وهكذا كان الدين الحق قد التبس على أهل الأرض كلهم. إذن البشرية كانت في حاجة إلى محمد عليه الصلاة والسلام، اعرفوا هذا حتى تعرفوا قدر نبيكم عليه الصلاة والسلام، وأن العالم كان متشوفا إلى مجيء سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. القضية ليست مولد يتعمل للنبي عليه الصلاة والسلام، حفل مولد، لا، لابد للمسلمين أن يعرفوا أن العالم كان في انتظاره. ولذلك الآية تتحدث: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الكون كله بيسبح لله من أجل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، ليس خاصا بالأرض ولا جزيرة العرب، لا، السماوات والأرض، فيقول هكذا كان الدين الحق قد التبس على أهل الأرض كلهم، فتاهوا في بيداء الضلالة وتمرغوا في أوحال الجهالة وغرقوا في بحار الوثنية حتى أنقذهم الله ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فأخرجهم به من الظلمات إلى النور. أخرجهم من الذي أخرجهم؟ محمد؟ لا، فأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور وأرسلهم إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، فكانت بعثته صلى الله عليه وسلم أعظم ما امتن الله به على الإنسانية كلها، أعظم من على البشرية كلها هي بعثة من؟ سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يقول بعض الكاتبين في هذا الصدد ولم يذكر اسمه ربما لعلة في الرجل، خذوا بالكم أحيانا الإنسان يضطر للنقل عن البعض بكلمات أعجبته، ولكنه ربما لو كان لأن الرجل مغموز بشيء فلا يذكر اسمه، يعلمنا مشايخنا. فيقول يقول بعض الكاتبين في هذا الصدد: وقبيل البعثة المحمدية كانت مشاكل البشر قد وصلت إلى مستوى عجزت معه أقوى الثقافات عن علاجها. اسمعوا هذا كلام في غاية التحرير، البشرية قد وصلت إلى مستوى عجزت معه أقوى الثقافات عن علاج مشاكل البشرية. فالعقائد كانت متراوحة بين اثنينية وتثليث وكثرة، العقيدة إما عبادة اثنينية مثل المجوس يعبدون إله الشر وإله الخير، وتثليث كفعل النصارى، وكثرة كفعل سائر المشركين. واختلط الخالق في الأذهان بالمخلوق، أصبح صفات الخالق تخلع على المخلوق والعكس، وعبد الناس كل ما سولت لهم أنفسهم أن يعبدوا من جماد ونبات وحيوان ومظهر طبيعي وإنسان، بشر يعبدون، بقر يعبدون. قد ذكرت لكم أن غاندي قد ألف كتابا ليقارن فيه بين أمه البقرة وأمه التي ولدته، وفي النهاية حينما عدد مزايا أمه البقرة فضل البقرة على أمه وقال لهذا نعبدها من دون الله. واضح؟ ولذلك القوم يعني يعبدون البقر ويعبدون البشر. والغريب أنهم رفضوا أن يكون الإله الرسول، رفضوا أن يكون الرسول بشرا وقبلوا أن يكون الإله حجرا. انظر إلى المفارقات والتناقض، رفضوا أن يكون الرسول بشرا وقبلوا أن يكون الإله حجرا، عبدوا الأحجار ورفضوا الرسول وقالوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام لولا أنزل عليه ملك. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، رفضوا أن يكون الرسول بشر وقبلوا أن يكون الإله حجر. انظر إلى العقلية حينما تضطرب. قال: وكان اضطراب العقيدة مظهرا لاضطراب البشر في كل ناحية. يعني إذا نظرت إلى الناس فوجدتهم قد اضطربوا في اعتقاداتهم فاعلم أن هذا أكبر دليل على أن سائر أمورهم مضطربة. قال: فأينما نظرت وجدت الضلال مجسما والانحطاط مخيما، والأوضاع قد استقرت على الباطل حتى أصبح الحق باطلا والباطل حقا. وفي هذا الوسط المخيف والقبو المظلم يولد الإنسان ويموت وهو لا يدري عن الإنسانية شيئا، يولد وينشأ داخل سجن رهيب قد شاده، يعني بناه وشيده، قد شاده له المجتمع وأحكم عليه رتاجه، والرتاج هو الباب العظيم، ويقال كذلك عن مغلاق الباب رتاج، والجمع روتج الجمع. وساهم كل فرد دون شعور منه في وضع أسسه وتدعيم كيانه. جدران هذا السجن هم أعضاء المجتمع نفسه ونوافذه الخرافات والكهانة التي فرضها الكهنة لإخضاع العقل البشري لسيطرتهم، وسقف استبداد الحكام بمصائر الأفراد والجماعات، وحراسة التقاليد الموروثة، وأيهات في مثل هذه البيئات أن يعترف بحقوق الإنسان أو تترك للفرد الحرية اللازمة للنشأة السوية. الناس بين ظل يعني كانوا يعيشون في غابة، كل القوي فيهم الضعيف، والكهنة يعيشون في الأرض فسادة كل بقاع الأرض. فإذا ذهبت إلى أوروبا ما يسمى بالأرض الواطية كان هناك فرسان القرون الوسطى. وما أدراك بما فرسان القرون الوسطى؟ سطو على كل شيء، على الأعراض والممتلكات، والناس يعيشون عبيد، سادة وعبيد، سادة وعبيد. في وسط هذا الزمان قال: وبينما البشر على حالتهم هذه قد غرقوا في بحر اللجي من الظلمات المتراكمة، إذا بالنور المحمدي يشرق من مكة فيملأ الكون هدى وضياء. يأتي النور من لدن رب العالمين سبحانه وتعالى، وينزل القرآن الفرقان على النبي المختار المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. حتى تعرف عظمة الرسالة المحمدية، تعرف الجاهلية التي كان عليها العالم قبل مجيء الإسلام، تعرف الجاهلية التي كان عليها العالم قبل مجيء الإسلام، تستطيع أن تعرف شيئا عظيما من عظمة هذا الدين ومن عظمة نبيك. لأنك في زمان للأسف المسلمون أو كثرة منهم يسيئون إلى الإسلام، فاعرف ما كان عليه العالم قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، حتى تعرف أن العالم كان في انتظاره، وكان لابد أن يبعث صلى الله عليه وسلم، وكان لابد أن ينزل القرآن الفرقان على العالم. يقول: سطع نور خاتم الرسل والأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم لينقذ البشر من هذا الجحيم الذي أججوه لأنفسهم ثم ألفوا العذاب فيه، ويقيهم من التردي في مجاهل الانحطاط البشري البهيمي، ويرشدهم إلى السبيل السوي للحياة، ويهديهم سبل السلام بإذن الله تعالى، ويوضح لهم أسباب السعادة كاملة دنيا وأخرى. وببعثته صلى الله عليه وسلم تنفست الإنسانية الصعداء، والصعداء بالضم والمد تنفس ممدود وتصعد للنفس، لأنه قد ضعف مخرجه فهو تنفس بتوجع، لأن البشرية كانت متوجعة. تنفست الإنسانية الصعداء وأزاحت عن صدرها ذلك الكابوس الجاثم الذي صنعه البشر ليزهقها، وأخذت تدب فيها حرارة الإيمان بعد أن أوشكت برودة الموت أن تقضي عليها. حرر صلى الله عليه وسلم العبودية لله تعالى من كل عبودية للغير حسا ومعنى. لقد حررها من عبادة النفس والمخلوق والجاه والسلطان والقوة والتقاليد الموروثة والكهانة والجن والشياطين. هذا علما بأن أقوى الثقافات الأخرى لم تستطع حتى الآن أن تخلص الإنسان من العبودية للإنسان أو استعباده. قضى الإسلام على كل هذه المظاهر، وفتح صلى الله عليه وسلم للعالمين أبواب معرفة الله عز وجل ليعرجوا في الكمالات على قدر ما في وسعهم. هذا بينما نجد أن أقوى الثقافات الأخرى لا تكاد تعرف شيئا مذكورا عن كمالات الله سبحانه، ولا يسعها إلا أن تركع خاشعة أمام تعبير واحد من تعبيراته صلى الله عليه وسلم عن عظمة الله تعالى وجلاله وكماله. مهما كانت الثقافات الأخرى التي قامت والحضارات التي بنيت بعيدا بعيدا عن ظلال وحي الله تبارك وتعالى، تجدها غير قادرة على إسعاد البشر، بل غير قادرة على أن تأتي بصفة كمال واحدة لله سبحانه وتعالى، إلا إن استمد الإنسان قيمه ومبادئه. وقبل ذلك اعتقاداته من وحي الله سبحانه وتعالى. وصحح صلى الله عليه وسلم عقيدة الناس في الملائكة وفي النبوات، وعرفهم معنى النبوة ومقاصدها. لو بحثت في التراث، التراث الأمم السابقة والثقافات، تجد إن حتى النبوة من الممكن أن تكون هناك كليات وجامعات يدخلها الإنسان يتخرج منها برتبة نبي، مع إن النبوة في القرآن وفي السنة إيه؟ اصطفاء. عندهم لا، النبوة بالاكتساب. ومن الممكن أن تجد أسماء عجيبة، شمشون الجبار نبي عندهم، يعني لما تيجي تقرأ عندهم تجد حتى شمشون الجبار، خدي بالكم نبي، الكلام كلام عبيط يعني لو صح التعبير. لكن النبوة في الإسلام ليست اكتساب، إنسان يذاكر عشان يبقى نبي، لا، اقعد مليون سنة ذاكر وحاول تتقرب إلى الله لن تكون نبي إلا بالاصطفاء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال وعرفهم معنى النبوة ومقاصدها حتى لا يلتبس عليهم أمر عقيدتهم فيتبعوا كل زائغ ضال وكاهن وراجم بالغيب أو شيطان مريد. وكان البشر قد أخضعوا العقل للتقاليد والخرافات والكهانة حتى ألغوه من وجودهم، قاموا بإلغاء العقل، لم يكن هناك عقل. عقل إيه؟ عقل وأنتم تعبدون في الهند يعبد عضو الذكورة وعضو الأنوثة، معابد تقام لأعضاء الذكورة وأعضاء الأنوثة، ناس تعبد الفئران، أي عقل هذا الذي يعبد الفأر أو يعبد الجعل والجعران الخنافس والعناكب وما شاكل زي الأرض ده. فحرر صلى الله عليه وسلم العقل وأطلقه من عقاله إطلاقا يعود على الإنسانية بكل خير، ودفعه دفعا ليتفكر في الكون، ليسمو الجانب الروحي، وفي تسخير الأشياء للإنسان لا الإنسان للأشياء، كل شيء مسخر للإنسان وليس العكس، ليرتقي الجانب المادي. لقد حرر صلى الله عليه وسلم الإنسانية من ظلم البشرية وتناقضاتها، ووحد القوى الإنسانية وأهدافها، ووضع أصول الخير التي تقود العالمين إلى السعادة القصوى. وأن العالمين لو أرادوا أن يحصوا الكمالات التي جاء بها خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم لعجزوا، ولو كتبوا في ذلك مدى الدهر. لو أراد العقلاء أن يحصوا الكمالات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم سيعجزون ولو كتبوا في ذلك مدى الدهر. وكان صلى الله عليه وسلم رحمة لمن عرفه ولمن لم يعرفه. أما بالنسبة للأولين فمعروف، رحمته بالنسبة لمن عرفه معروف، وأما بالنسبة للآخرين فنقول كلمة سنذكرها ونختم الدرس اليوم إن شاء الله، فنقول إن الحضارات الأخرى قد استأنفت سيرها في سبيل الاهتداء إلى الحقيقة على أضواء ما اقتبسته من الشريعة المحمدية الخالدة. كلمة ما قيمته أو قيمته خطأ، الصواب على ما أظن ما اقتبسته. قد الحضارات الأخرى قد استأنفت سيرها في سبيل الاهتداء إلى الحقيقة على أضواء ما اقتبسته من الشريعة المحمدية الخالدة، وليس مجرد الصدفة، هو الذي وقت النهضة الأوروبية بعد البعثة المحمدية بستة قرون، بل كان ذلك نتيجة لمقدمات اتصل خلالها الأوروبيون بالإسلام سواء في الأندلس أم في حروبهم الصليبية. يقصد أن محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي حرك عصر العلم، فعصر العلم، فرب العالمين جعل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم مقدمة لعصر العلم التجريبي، فجاء الرسول على عتبات عصر العلم، ولذلك كانت نبوته خاتمة ولم تقم على آيات حسية كما قامت عليه النبوات السابقة، وإنما كانت نبوته قائمة على معجزة يراها العقل حيثما نظر، كما قال أحد الأدباء دين محمد عليه الصلاة والسلام أو معجزة محمد عليه الصلاة والسلام أو دين الإسلام هو دين المعجزات، التي يراها العقل حيثما نظر، وليس بدين المعجزات التي تضطر العقل إلى الإفهام القاهر إلى التسليم. انظر الديانات الرسالات السابقة كانت محدودة الزمان والمكان والإنسان. رسول يبعث لقوم معينين لزمان معين، إقليم محدد، بشر محددين، فكانت المعجزات معجزة مرئية حسية يقترح بها الناس لأنهم رأوها بأعين قاهرة خارقة. لكن الإسلام لن يكون لزمن معين ولا لجنس محدد ولا لبشر معينين، وإنما الإسلام لما تستقبل الدنيا. تصور لو أن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم كانت كعصا موسى أو أي معجزة أوتيها موسى أو أوتيها المسيح عليه السلام، كانت ستكون خاصة بمن؟ بمن رآها من الأجيال، أجيال الصحابة. طيب وبعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المعجزة انتهت، لأننا لن نراها. عصا موسى لا تستطيع الناس أن يحققوها الآن، ولا الآيات التي جاء بها المسيح، وإنما رآها من؟ الأجيال التي شاهدتها. رفع الطور فوق اليهود، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، بقوا مرعوبين كيف يفكرون. ولذلك قال هذا الأديب: دين الإسلام ودين المعجزات التي يراها إيه؟ مش العين، العين يبقى ناس محددين، التي يراها العقل حيثما نظر، وليس بدين المعجزات التي تضطر العقل إلى الإفهام القاهر إلى التسليم. جبل فوق منك هتعمل إيه؟ لن تفكر، وإنما ستقول ليه سمعنا وأطعنا، مش كده ولا إيه؟ لكن قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام مستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأوتي من الآيات، يعني المعجزات الحسية، ما على مثلي آمن البشر، على قدر المعجزة التي رأوها آمنوا. بيد أن يعني غير أن، بيد بمعنى غير، وزنا ومعنى، بيد أن الذي أوتيته كان وحيا. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. قرآن يتلى إلى قيام الساعة، كلام رب العالمين. أولم يكفيهم، مش مكفيهم ولا إيه؟ أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه. ولذلك كانت المعجزة التي حركت العقل وحررت العقل، حررت العقل من الأغلال، فلما حررته من الأغلال انطلق، فعلم أن الكون مسخر له، كل الكون مسخر للإنسان، سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، فعلم ذلك فتحرك. ليس هناك وصايا لكهانة ولا وصايا لجن ولا وصايا لأي أحد على العقل أو على الإنسان إلا رب العالمين وحده. فأصبح الإنسان متحررا من كل القيود، عابدا لواحد أحد، صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فانداح الناس في الأرض: وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور. ولذلك حرر العقل فتحرر الإنسان، فأبدع الإنسان واستطاع أن يفعل وأن يسير حسب نواميس الله عز وجل، لأنها مسخرة له. فكان محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي حرك عصر العلم. ولما علم الله أنه سيبعث على عتبات عصر العلم أتى برسالة خاتمة. هذه الرسالة صالحة لكل زمان ومكان. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله.